الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لأمة محمد في كل مكان وفي كل زمان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الضلال هي السفلى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في خلقه، ولا شريك له في ملكه، ولا شريك له في أمره، ولا شريك له في حكمه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، أرسله ربه بالهدى ودين الحق شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هؤلاء جميعًا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول رب الأرض والسماء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وبالوالدين إحسانًا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويقول الصادق المصدوق محمد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في الصحاح هذا عن الإرماتي ما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، في لقاءاتنا الفائتة كان مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي ظلمه ووشمه وتعديه وتطاوله. أيها الإخوة الأحباب، إننا من هذه المنابر مندوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستعرض بضاعة الإسلام في القرآن والسنة. جعلت هذه المنابر لكي نعرض فيها بضاعة الإسلام قرآناً وسنة. فمن شرح الله صدره للإسلام وقعت عينه على بضاعة الله، فتعلق قلبه بها وأحبها، ورجع من مسجده إلى بيته إلى مزرعته إلى طريقه إلى شارعه إلى مكتبه إلى أسرته إلى مجتمعه ببضاعة غالية هي وسيلة الجنة، والجنة أغلى وأعلى وأحلى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. نؤكد هذه الحقيقة أن المنابر جعلت معرضا لبضاعة السماء التي جاء بها سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع فيها ونشاهد فيها بقلوبنا ونستعرض فيها بأنفسنا وأرواحنا بضاعة الإسلام، فنرجع بها رابحين بإذن الله، نرجع بها رابحين بإذن الله. من هذه البضاعة التي لا بد أن نستعرضها في كل مرة أن الإيمان حقيقة، الإيمان حقيقة، الإيمان حقيقة تستقر في القلب لكنها تخفى على الأعين وتخفى على الآذان ولا يظهر أثرها. فجاء الإسلام ليقول لكل مؤمن إذا أردت أن تؤكد هذه الحقيقة لا بد أن نمتحنك. أنت مؤمن؟ الحمد لله، لكن لكي نؤكد أنك مؤمن لا بد أن تبتلى، لا بد أن تمتحن، تمتحن بأعمال معينة تطلب منك، إن أديتها فأنت مؤمن، وإن أعرضت عنها فسل نفسك أين تكون أنت من الإيمان. يا ولد، ولد، ننظم أنفسنا، الأولاد يبقوا معانا كده عشان يحس بالأهمية، يحس إن هو جاي لشيء نافع، زي ما بيروح المدرسة يقعد محترم، يروح الحضانة يقعد محترم، يبقى عاوزين نعلم إن المسجد لابد أن يحترم. إنما يعمل خلية ويقعد يعمل يدوي زي الضربير ما ينفعش. هاتهم في الصفوف يا عم الحاج، يدخل في الصفوف، تعال في الصفوف هنا، هاتهم معاك السعيد، تعال يا ابني، تعال يا ابني، اقترب يا بني، ها هو هذا هو مستقبل الأمة، هذا مستقبل الأمة، إن راعيناه أصبحت أمة، وإن لم نراعي هذا الجيل ضاعت الأمة. كما نشاهد في الطرقات والشوارع الغلمان يشربون المخدرات علنا ويسبون الدين علنا، لأننا أهملناهم، أهملوا في البيوت في المدارس في الجامعات في الطرقات في المكاتب في المؤسسات، تضيع الأمة بهذا الضياع. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. نشعرهم أنهم رجال، نشعرهم أنهم مهمين، نشعرهم أنهم يبقوا معانا، نشعرهم أنهم محتاجين ليهم عشان نعلمهم، هم محتاجين لينا عشان يسمعونا. هو دي التربية في الإسلام. أقول لحضراتكم هذه المنابر نستعرض فيها بضاعة السماء، أغلى بضاعة التي توصلنا إلى أغلى مكان إلى الجنة. حين يقول الإسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، اعلم أن هذه نقطة نختبر فيها لكي نؤكد حقيقة الإيمان. الإيمان لا يثبت ولا يتأكد إلا إذا نجح الإنسان فيما جاء في القرآن والإسلام من روافد الإيمان ومصادره وفروعه. حين يقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه مجالات نمتحن فيها، ربنا عاوز يمتحننا، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بيمتحننا بيقول لنا أنت مؤمن؟ طب أكد، اثبت، اثبت، أنت تحسن إلى جارك إذن أنت مؤمن، أنت تكرم ضيفك إذن أنت مؤمن، أنت لا تؤذي الناس إذن أنت مؤمن، أنت تقول الخير إذن أنت مؤمن. إذا فعلت عكس ذلك فأنت لست مؤمنا. ولذلك الحديث التالي الثاني وهو صحيح أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. واللي بيحلف مين؟ النبي محمد. ولما يحلف النبي محمد قدام المجتمع المسلمين بيبقوا متنبهين لما يتأتى من الكلام، ويستفزهم هذا ويثير فيهم غريزة الاطلاع وغريزة من هذا يا رسول الله. خاب وخسر، خاب وخسر. يعني لا يمكن نكون احنا منهم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هذا يا رسول الله خاب وخسر؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره بوائقه يعني لا يكف أذاه عن جاره، جاره لا يؤتمن عليه، يصل أذاه إلى جاره بالقول أو بالفعل أو بمجرد النظرة أو بأي طريقة. هنا نبدأ طريقنا مع حق الجار. حق الجار ينبع من الإيمان ويؤكد حقيقة الإيمان، وفي نفس الوقت الواقع يقول لنا أن أقرب الناس إليك هو جارك، أكثرهم التصاقا بك هو جارك، أكثرهم قربا منك جارك. إذا صرخت تستغيث فأقربهم إليك جارك. ربما يكون أخوك من أبيك وأمك لكنه يسكن بعيدا عنك، ربما يكون قريبا لك من النسب لكنه لا يسمع صوتك، ربما يكون قريبا لك لكنه لا يميل إلى نصرتك. أنت تصرخ تستغيث فلا تجد إلا أقرب الناس إليك. أنت تفرح فأقرب الناس إليك والذي يشعر بفرحك وسرورك. أنت تتألم فأقرب الناس إليك والذي يشعر بألمك. إذا كان الذي بجوارك يشعر بسرورك ويشعر بألمك ويشاركك هذه المشاعر ويعرف حق الله وحق الإسلام وحق الجوار، اكتمل المجتمع. والحقيقة الثانية التي لا ينبغي أن تغيب عنا أن الله الخالق المدبر الحكيم الرحمن الرحيم، والذي خلق هذا الكون وخلق المجتمعات وخلق الناس، خلق مجتمعات من الحشرات ومجتمعات من الحيوانات ومجتمعات من النبات ومجتمعات من الصخور ومجتمعات من الناس. المجتمعات كلها لا تحتاج إلى كثير من التكافل، لكن نجد فيها نماذج: مجتمع النحل، مجتمع المتعاون المتكافل، مجتمع النمل، مجتمع المتعاون المتكافل، الصغير والكبير يخدم بعضه بعضا، كل له مهمة يؤديها بدقة وإتقان وكمال لكن بغير عقل. النحل يخرج لك الشمع ويخرج لك الشمع وتأكل، فيه شفاء للناس، فيه غذاء للأبدان، فيه منفعة للبشر، لكن النحل لا يدرك بعقله. النحل يعمل بالغريزة والنمل يعمل بالغريزة، أما الإنسان فله أمور أخرى. الإنسان يطلب منه الإيمان، والإيمان مختبر كما علمنا. الإنسان له عقل والعقل له شطحات. الإنسان له نفس والنفس لها أهواء. لذلك احتاج المجتمع الإنساني، البشر بالذات، احتاجوا إلى قانون ينظم حياته لطبيعتهم أولاً، لأنهم محتاجون إلى التكامل والتكافل. ولا أمل هذه الكلمة، المجتمع البشري محتاج للتكامل والتكافل. أنت لا تستطيع أن تعيش معزولاً عن أخيك وعن جارك وعن المجتمع. طبيعة الحياة هكذا، وهكذا خلقنا ربنا. لا نستطيع أن نعيش معزولين عن الناس أبداً. لا بد من التكامل والتكافل، ولا بد من التكامل في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في الوظيفة. لا بد من التكامل والتكافل. هذا التكامل والتكافل بيترتب عليه احتكاك. أنت تحتك بجارك، بالموظف اللي معاك، بجارك في المزرعة، في البيت، تحتك بالناس. هذا الاحتكاك بتحكمه الأهواء غالبا. يعني أنا لي جار في الغيط ولي مصلحة، أنا عندي زرع أخاف عليه ينشف، أخاف عليه يموت، أحرف على أن أسقيه، جرى عنده زرع عاوز يسقي يبقى المية هتكفيه ولا تكفيه؟ يحصل احتكاك، يحصل صراع، تحصل مشاكل. من ينظم هذا القانون بهذه القوانين؟ من يضع القوانين التي تنظم؟ الخالق، الخالق وحده هو الذي ينظم. البشر لا يستطيعون تنظيم المجتمعات، وقانون البشر رسب رسب رسب وسقط وفشل في أن ينظم علاقات المجتمع. قانون البشر له أهواء، قانون البشر ما بيرقبكش في كل لحظة، إنما قانون السماء، قانون الإيمان يحكمك من داخلك، من ضميرك، من ضميرك تحسن إلى جارك، من ضميرك تحسن إلى زوجتك، من ضميرك تنظف الشارع، من ضميرك تحرص على نظافة المسجد، على نظافة الشارع. ضميرك يحكمك، ضميرك قانون السماء في قلبك. الإيمان أنت تراقب الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك تحسن إلى جارك لأنك تخشى الله، تحسن إلى جارك لأنك ستلقى الله، تحسن إلى جارك لأنك تخشى عقوبة الله. هذه الحقائق إذا استقرت يتكامل المجتمع. أما لو تركنا المجتمعات يحتك هذا بهذا، كل واحد للمصلحة عايز يمشيها، تتعارض المصالح، تحصل مشاحنات. يأتي الإسلام ليحمي المجتمعات من هذه المشاحنات وهذه المشكلات، يضع لها قانونا ثابتا يحكمه رب الأرض والسماء، وضعه رب الأرض والسماء، قلبك يشعر به فتراعيه وتراقبه وتطبقه وتنفذه لأن الله أمر. وهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. إذن طبيعة المجتمعات تحتاج إلى نظام السماء، طبيعة المجتمعات احتاجت إلى هذا القانون، لأن الاحتكاك بيعمل مشاكل، والمشاكل ما يحلاش إلا رب الأرض والسماء. العقل يتفاوت، كل واحد له عقل يفكر فيه، كل واحد له طريقة، كل واحد له مستوى. العقول وحدها لا تكفي، إنما العقل يحتاج إلى ترشيد، والترشيد يأتي من السماء، والسماء جاء بها سيد الأنبياء واضحة جلية. إذن الإحسان إلى الجار يؤكد حقيقة الإيمان، الإحسان إلى الجار يرسخ العلاقة في المجتمعات، الإحسان إلى الجار يضمن أسر مستقرة مستقرة مستقرة. طالما أنا عارف أن جاري بيحبني ويحبني الخير ويخاف علي، هنام وأنا مستريح، وسافر وأنا مستريح، وأقبل في الشغل وأنا مستريح. أما لو رزق الإنسان والعياذ بالله جارا سيئا شريرا حقيرا خائنا، يبقى الواحد يعمل إيه في بيته؟ يعني يسافر يبقى يترك البيت، جار خائن، جار غير محترم، جار يعني استشرت فيه الفاحشة. إذا لا يأمن الإنسان على بيته. إذا أمن الإنسان بوائق جاره وغشمه وظلمه وأذاه وضرره استقرت الأسر، وإذا استقرت الأسر استقر المجتمع، وإذا استقرت مجتمعات المسلمين أصبحت أمة آمنة مستقرة حالها على رضا والاستقرار. هذه نظرة الإسلام إلى المجتمعات. ولذلك حين يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان على من يحسن إلى جاره، فاعلم أن حقيقة الإيمان لا تتأكد ولا ترسخ إلا إذا أحسننا إلى جيراننا. وإذا أحسننا إلى جيراننا تكون مجتمع متماسك يحسن بعضه إلى بعض، بل تحسن إلى جارك، إلى قريبك، إلى الفقير، إلى المسكين، إلى ابن السبيل، إلى اليتيم، إلى الخادم، إلى الأجير. واعبدوا الله، انظر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى من النسب، والجار الجنب مجرد جار لا قريب ولا حاجة، جارك وخاص. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الملوكين مملوكين أو الأجراء، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المرض الذي إذا استشرى في المجتمع، إذا رضي كل إنسان بماله واغتر بجاهه أو منصبه أو ظن أنه يستغني عن المجتمع، هذا مغرور المختال هو الذي يسيء إلى جواره. أما الذي يعرف أنه محتاج فقير إلى الله، فقير إلى التكامل والتكافل المجتمع، فهو الذي يطبق تعاليم السماء فيحسن إلى جاره. واعلم أن الإسلام خاطب النساء كما خاطب الرجال، وخاطبنا في كل موقع من مواقع العمل. ف فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة في يوم من الأيام فيجد عندها ضيفات من المسلمات يتكلمن في أمر حارت فيه عقولهن، فقال ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هذا؟ قالوا إن هذه فلانة تذكر من صلاتها وصدقتها وصيامها، هي مجتهدة في الصلاة، تقوم الليل وتصلي الضحى وتأتي إلى الجماعة وتصلي مع المسلمين وتتصدق وتصوم الاثنين الخميس الثلاث أيام في كل شهر، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار، تصلي تتصدق تصوم وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. فقالوا يا رسول الله إن فلانك تذكر من قلة صيامها وصلاتها وذكرها، لكنها تحسن إلى جيرانها، تحسن ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. حكم رسول الله، حكم رسول الله وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ولا يحكم إلا بحكم الله، أن التي تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها وتؤذي جيرانها بلسانها، غيبة، نميمة، تطاول، أذى، تفاخر، أيا كان الأذى، هذه هي في النار. وإذا قال المعصوم هي في النار فهي في النار، نقص إيمانها، فجرت، فسقت، تدخل النار. وكذلك الرجل، الرجل إن كان يؤذي جيرانه، إن كان يؤذي جيرانه فهو فاجر فاسق، أين يذهب؟ يذهب إلى النار لينقى ويصفى في جهنم، ثم بعد ذلك إن كان له قدر يخرج إلى الجنة. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب اسمه الضحاك بن خليفة، فقال يا أمير المؤمنين إن لي جارا في زراعتي محمد بن مسلمة، أردت أن أمر بالماء في أرضه لأسقي أرضي فأبى علي. الضحاك بن خليفة عنده أرض عاوز يسقي الزرع، الماء لازم تمر على محمد بن مسلمة، وكلاهما صاحبيان جليلان رضي عنهم الله رب الأرض والسماء، رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد القرآن بذلك. لكن حصل اختلاف، حصل اختلاف، إنه يأبى علي أن يمر الماء في أرضه، فقال عمر فليمر بالماء ولو على بطنك، فليمر بالماء ولو على بطنك، فليمر بالماء ولو على بطنك، لو ارتاج الأمر أن ترضخ في الأرض وتبطأح في الأرض ويمر عليك الماء سنفعل ذلك، لأنه حق لا يمنع، لا ينبغي أن يمنع الماء أن يمر في الأرض أبدا. وكم من شجرات يقول لك يعديش عندي، تعدي عندي ليه؟ طب مش خليك تعدي، وزرع عدت عنده المية ضيع له المية وضيع عليه المجهود وضيع عليه الزرع، هذا يخالف الإسلام صريح مخالفة صريحة، ويخالف الإيمان مخالفة صريحة، هو أذى للجار ومخالفة للجبار، أذى للجار ومخالفة للجبار. هكذا يعلمنا الإسلام، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المسلمون، ربما يقول قائل ولا يخلو مسجد ممن يردد سؤالا في نفسه، يقول هو الموضوع ده ايه يعني، عمال يقول ويعيد ويلف ويعيد، ايه يعني، ما احنا عارفين الكلام ده. الحمد لله، الحمد لله، احنا عارفين الكلام ده، لكن العرب قبل الإسلام كانوا عارفين الإحسان إلى الجار، وكان يحسن بعضهم إلى بعض وقد يخالف بعضهم بعضا، لكن كان الإحسان إلى الجار نابع منين؟ نابع من نوع المروءة والشهامة. وشيء طيب الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الصديق، الإحسان إلى كل الناس، إذا كان نابعا من خلق المروءة والشهامة ده شيء طيب. لكن الإسلام عاوز حاجة تاني، عاوزك تحسن إلى جارك وربنا يرضى عنك ويديك أجر وثواب تدينا وعبادة. فرق كبير بين الشهامة والمروءة وبين العبادة والدين. الشهامة والمروءة ممكن تيجي لحظة يقول لك مش عاوز أبقى شهم يا سيدي أنا حر، تتخلى عن الإحسان. الشهامة والمروءة تبقى ممكن تبقى فيك أنت وولدك ما عندش شهامة ومروءة، ممكن أخوك ما عندش الشهامة والمروءة، ممكن أنت تحترم الشهامة والمروءة غيرك ما يحترمش الشهامة والمروءة. إنما حين تكون دينا نتعبد به يعم البشرية كلها ويملأ القلوب كلها تعمر به القلوب، يبقى المجتمع آمن مطمئن. نريده تدينا وعبادة. ولذلك لما تكلم القرآن واعبدوا الله واعبدوا الله واعبدوا الله كلام عن عبادة الله وتوحيده، والعبادة معناها توحده في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وتطيعه في كل أحكامه، هذه العبادة. العبادة أن تستمد كل تصرفاتك من قانون السماء. عبدت الله يتفرع من ذلك ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى نريد أن نحسن إلى الجار تعبدا، وذكرنا أن إذا كان الإحسان إلى الجار تعبدا وتدينا مش يحتاج إلى رقابة. أنت وجدت قانون بينظم علاقة الجار بالجار، ما فيش، يعمل لك تنظيم في المباني ماشي، تعمل شباك ازاي ماشي، تعمل الباب ازاي ماشي، توصل المجاري تعدي بها ازاي ماشي، ده قانون ينظم. إنما تحسن إلى جارك، تحب جارك، تحترم جارك، تزور جارك، من القانون؟ ما فيش قانون في الدنيا، لا يوجد قانون إلا قانون الإسلام. وقانون السماء عموما ينظم هذه العلاقة، قانون السماء، وليس في الأرض الآن قانون للسماء إلا قانون الإسلام. قانون الإسلام هو الذي ينظم. الحاجة الثانية كما نعلم، إذا كان القانون السماء تدينا وتعبدا مش هتحتاج إلى رقابة، مجرد تنبيه بسيط كده يقول لك خلي بالك من جارك، تتذكر، تخاف الله، تحسن إلى جارك، هو ده المطلوب. تبقى العملية يسيرة وقريبة ولا تحتاج إلى من يراقبك ولا مخالفات ولا قضاء ولا كلام من ده. القانون السماوي يحكم القلوب، ولذلك يضمن الاستقرار والبقاء والنماء والقوة في هذه المجتمعات. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلاة وسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة.